في رز مغسلة الإمامة الدرعية بجدة فإن رقم هذا الشريف هو 47 دال على 14400 وهو الشريف 38 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد. وعطورة من الجن قال عبد رحمه الله تعالى الغيابة نزع الطير والصرف الخط وخط النار والجن قال الحسن رحمه الله قال الحسن رحمه الله غلة الشيطان وإسناده جيد فلي أبي داود والنسائي أبي حبان وابن حبان أبي صحيح مسند عنه وعن ابن عباس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد قال الشيخ رحمه الله باب بيان شيء من انواع الشرك. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا سبحان أو حلال بن العلاء حدثنا حاطم بن خبيثة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيادة والطرق والسيارة من الجد. قال عوف أحد الرواة العيابة جبر الخيط والطرق الخط وخط الأرض والجهد قال الحسن غلة الشيطان إسناده الجيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. مناسبة هذا الباب هو بيان أنواع شيء من السحر بعد الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في السحر وهو لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة ربنا في حكم السحر وحكم الساحر. وتطلعت الأنظار إلى أن يعرف طلبة العلم والناس ما هو السحر وما هو أنواعه حتى يتجنبوه، لأنه لا يكفي أن تقول للناس هذا السحر حرام أو هذا السحر شرك وتسحر، لا بد أن توجه للناس وتبين أنواعه من أجل أن يحذروه وأن يجتنبوه. ومن ثم تتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته وحكمه وأن يبلغ الناس الباطل وأدلته وأنواعه من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يترك الباطل على بصيرة، وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل للناس انكبت على الناس، فلما الحق باطلا والباطل حق. ومن هنا يتعين على الدعاة إن كانوا دعاة بمعنى الصحيح لا دعاة المدعين، عندما يقصر الدعاة اليوم مدعون ليس دعاة، يتعين على الدعاة الحقيقيين وعلى الخطباء المساجد الجمع وعلى المدرسين أن يعتني بهذا الأمر وأن يبين للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم وأن يبين ما يغاد الحق من الباطل، يراد التجهيز من الشرك وما يراد الطاعات من المعاصي وما يراد العباده الصحيحه من البدع والخرافات فيتجنب هذه الاشياء ويعمل بالحق. اما ان تقول للناس اطيعوا الله اتقوا الله احذروا من النار احذروا الشرك ولا تبين للناس ما هي الاسباب التي يأخذون بها ويعرفونها فإنك لم تفعل شيئا لم كلمة اتق الله اطيع الله ورسوله احذروا من النار كل يستطيع ان يقولها العامي قد يرقى المنبر ويصرح على الناس اتق الله احذر المعاصي احذر الشرك احذر النار احذر الكذب احذر الربا احذر اكل الحرام يستطيع العامي ان يقول هذا اما البياني والتوجيه هو لا يستطيع ان يهدد من هنا يجب على اهل العلم ان يهتموا بهذا العلم ويجبهم الناس ويدعو الناس الى الحق لا يبجلوها لهم فيحذر الناس من الباطل ويدعوها لهم هذا هو الحقيقه الصحيحه وهذا هو التعليم الصحيح وهذا هو التنبيه الكبير الذي حمل المسلم رحمه الله على حفظ هذا الباب بيان شيء من الامر السبق هذا قوله فيما سبق وهذا ما جاء في السبق بيان هذا الامر وهو دلال ان لا يمكن ان يقول بعد ما جاء في السبق ولا دليل يحكي لها السبق هذا من سبيل الدعوه ومن اصول الفتنه هذا هو الذي عليه الانبياء والمرسلون والعلماء المقتدون بهم هذه الناس الثانية لما حملوا المكلف عليه الله على عقد هذا البلد فهناك مهمة جدا أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس الخوارق للعادات خوارق للعادات هي الأمور التي ليست معلومة عند الناس خارج عن الأسباب المعروفة مثل المسح على الماء أو عرق الهواء الإخبار عن الأشياء الغائبة إخبار الشيء البعيد الإخبار خوارق العادة ما جرت العادة بمثلها هي تقع على عيش بعض الناس فإن جلس على يد الصالحين من كرامات من الله سبحانه وتعالى من كرامات ومن ثابتة عند أهل السنة والجماعة تدل على يد الصالحين إكراما له من الله سبحانه وتعالى وقد تجري على أيدي الكفرة الضباط المنافقين فتقول هذه الخوارق شيطانية الخوارق شيطانية يقتلون بها الناس يلبسون بها على الناس وليس كفر إلا أنها كفر وإما أنها بسبب استخدام هؤلاء الحساس الشياطين ويخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست المقدورة للعائلة وإما أن لها أسباب عقلية ما عرفها الناس كفر يعملونها فلا تستهين من الله مثلا اذا اراد ان يدخل النار بعض غلوه يستعجل بجهاز معروف جهاز معروف يدخل وجوده بضرب النار فيدخل في النار قبل الناس المهم وان الله صلى هذا الذي كتب الله على الصلاه يكون من الشيطان من علماء الشياطين ولكن يستحقها ان يقولها لما يقولها الناس فيها تعملها الناس لا دارها لها ولهذا لما نام رسول الاسلام رحمه الله وصائفيه في قناه الصوفيه تسمى بما فعل فيها والمفاحيه بعد فعل يراه امام الناس يدخل فيها قال متحداه يدخل النار لن تطلبها الان قال نعم لها السلام فيها نار لكن الفرد يحضر النار يقضي الصابون والكلمة يقضي نفسه جميلا لا لهم التعميل هذا الجهاز إذا رسولنا جيدا أنا على استعداد من يوفق بالله عز وجل يوفق بالله أن الله سيكون هذا يوفق جيدا أنا من فيه لا هذه سيئة التي استعملتموها وأنا على استعداد رسول الله فلما رأوا الصدق منه هربوا هربوا وانقطعوا أمام الناس وأمام الخليفة فإن هذا على أن هذه الخوارج قد تكون بسبب الكفر قد تكون بسبب استخدام الشياطين قد تكون بسبب استخدام استعمال حيل قوية لا يعرفها بعض الناس فيظنون أنها خوارج وأن هؤلاء الخالقون يقول أنهم فسقة كفار أو مشركون أو سحرة ومن أجل التباس الحق والمباطل في هذه الخوارج أراد الشيخ أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارج من الكفر وليست من الكفرانات لأن الناس انقسموا في خوارج العادات إلى ثلاثة أقسام قسم أنكرها بالكلية وقال ما في خوارج العادات إلا للأنبياء معجزات ليس فيه إلا معجزات ليس هناك كرامات تجري على أيدي الأنبياء فهم معتزلة نفوا الكرامات وقالوا كل الخوارق التي تجري على يد غير الأنبياء فإنها من السبب واستعملها ولا تستحق هذا باطل هذا كلام باطل ومن الناس من ظن أن كل الخوارق أنها كرامات وأن كل من تجري على يده فهو ولي عبد صالح ولذلك سموا بالفسقة والمنافقين سموهم أولياء لله وهم لا يصلون ولا يصلون من الجنان ولا يتطهرون من النجاة فقط لأنها تجري على أيديهم خوارق قالوا نزلت هذه الخوارق على أيديهم إلا لأنهم أناس خالقون فأئمة الصوفية عندهم كون كبير من هذه الأمور فظن هؤلاء الجهال أن كل هذه الخوارق أنها كرامات وأنها تأجرت على أيديهم إلا لصلاحهم وهذا باطل القول الصنف الثالث الذين فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان قالوا الكرامات تجري على يد اولياء الله وسببها الصلاح والفضل وان خوارق الشيطان فانها تجري على يد اعداء الله وسببها الكفر واطاعه الشياطين الشرك بالله والكفر وعمل المعاصي فالفارق في هذا اننا ننظر في حال من تجري على يده هذه الخوارق فان كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى وان كانت تجري على يد عصاة او مشركين او منافقين او كفار فانها ليست كرامات وانما هي خوارق شيطانيه الشياطين إذا تقرب لهم بنو آدم بما يشدون أخذوه يطيرون به في الهواء ويمشون به على الماء ويخبرون له الشيء البعيد ويخبرونه عن الأشياء الغائبة عن بني آدم بسبب سخنتهم وإطاعتهم للشياطين هذا هو الفارق الكرامات تجري ذكر الله في القرآن عن مريم العيسى عليه الصلاة والسلام ثم إذا دخل عليها زكريا الإسعادة وجد عندها رزقا قالت مريم معتزلة في مكان تصلي معتزلة من عبادة منقطعة من عبادة الصلاة ومحاضر مغادبه من صلى المكان الذي صلى فيه يصلى لحاضر مثل مقراد داود عليه الصلاة والسلام يصور المعار أي مكان الذي يصلي الذي يصلي فيه مثل مكان مريم مكان تصلي فيه ثم المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال لا مريم ولا في هذا ما طلعت ولا راحت ولا شيء لم يخبر لك هذا الشيء ماذا تقول؟ قال خير عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وروى أن توجد عندها فاكهة في الشتاء في الصيف وتوجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء وهي ما خرجت ولا راحت ولا دخل عليها أحد من عدل بالكثرة عن الأنظار فلها هذا يأتيها رزقها من الله سبحانه وتعالى أن نامت بهذا على خير من عند الله ما قالت هذا بسبب صلاحي ولا بسبب استقامتي ولا بسبب من عبد في الخالق لا الله لا يقول هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب كذلك اصحاب الكهف الذين ناموا في الغار مده طويله ومع هذا لم تتغير اجسامهم تطلق اجسامهم طريه هذا من الكرامات ونعم في الغار ثم الله اعلم به او هو 300 إلى 600 الله اعلم المهم انهم ان الله يقلبهم ذات اليمين ثلاثه كلها المده واجسادهم طريه لا تغيرت لقلوبهم ولا دماؤهم ولا من الذي حل بسبب ان هذه الكرامه ادراع الله على ايديهم يكون عالم بربهم وجدناهم هدى ويمكن أن أجرى على يد الحجر على القول بأنه ولي معلومك قال على سمعك على أن تعلمنا مما معلوم انطلق حتى إذا وصل غلاما فقتله على الآخر القصة والذي يرى أن الحجر ولي يقول هذه كرامة والذي يرى أنه نبي يقول هذه معجزات الصحيح أنه نبي وأن هذه معجزات هذه الحالة أن ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من قائمة النار وأن الله جعلها ضربا والسلام هذا معجزة أنه جرى على يد من؟ على يد نبي وما جرى من الخوارق على يد نبي فهو معجزة وما جرى من الخوارق على يد عبد صالح فهو كرامة وما جرى من الخوارق على يد عاصم أو فاسق أو كافر أو مشرك فهو خوارق شيطانية فينبغي التفصيل بها هذا هو مذهب أهل السنة يا جماعة التفصيل بين خوارق وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين والكفاح والكفر والفرق هو النظر في حال من تجري على يده فإن كان الذي تجري على يده عبد صالح فإن هذه كرامة وإن كان الذي تجري على يده عاص لله مخالف لأوامر الله فهذه خوارق شيطانية سحر أو شعوذة أو استخدام الشياطين أو غير ذلك لا يسميها كرامة لقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا الموضوع متطلب سماه فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إذا يتلخص الكلام في الخوارق أو الكلام في الكرامات والخوارق الشيطانية أن الكرامات أولا أن الكرامات تجري على يد الصالحين والخوارق الشيطانية تجري على يد العصاة والمشركين والمنافقين ثانيا ان الكرامات سببها الطاعه والاستقامه وخوارق الشيطان سببها الكفر والمعاصي والفسوق والنفاق ثالثا ان ولي الله لا يختص بهذه الكرامة ولا يتكبر بها وإنما يستخدمها وإنما يشكر الله عليها ويستخدمها في طاعة الله لا يفتخر بها ولا يتكبر بها ولا يستخدمها في طاعة الله يستعين بها على طاعة الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ما ما قال في بلاد العيد لي ما هو عيد القرآن، لكن لما سئلت عن معنى الإهانة قالت فمن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أما أولياء الشيطان فإنهم يظهرون هذه الخوارق لله ويستفرون بها ويستمرون بها الناس إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، ويستعينون بها على الكفر وإضلال الناس. هذه الفروق بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والمشعوذين الإنسانيين الصوفية وأشباهه من أولياء الشيطان. عرفنا ثلاثة فروق تقريبا عرفنا، والضابط في هذا هو النظر في حال من ظهر على يده، إن كان عبدا صالحا مستقيما فهي كرامات أتاها الله له ليستعين بها على طاعة الله، وإن كانت تجري على يد كفرة أو سحرة أو منافقين فإنها خوارق شيطانية أجراها الله على أيديهم من فتنة والامتحان والاستدراج تدرجهم الله تعالى بها، وهو استدراج ونحن أيضا ما كل الأولياء تجري على أيديهم كرامة، هناك أولياء من المقربين نظرا على أيديهم كرامة مثل أبو بكر وبكر الصديق وعمر وأجلاء الصحابة وأجلاء التابعين، وكثير من الصالحين نظر على أيديهم كرامة وما دلوقتي تجري على يد الكرامة. والله لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامة، بل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أولياء الله. لم يقل إن أولياء الله هم الذين تجري على أيديهم كرامة، لا، كرامات هذه أشياء تابعة يوجدها الله تعالى إما لحجة في الدين وإما لحاجة في المسلمين، إما لحجة في الدين من أجل أن يبنى مثل ما فعل شيخ الإسلام من الدنيا مع البقائصية يريد أن يحتج عليهم، فإما لحاجة للمسلمين كما حصل بعض الصحابة لما صاروا في الدهلة ونزلنا معهم من الماء، نزلنا معهم من الماء لم يبقى معهم الماء لا لهم ولا لغيرهم، فقام سبيلهم فدعا الله سبحانه وتعالى والصلاة فجاء السحابة فحالة جاءت وانطلق عليهم فأرسلوا منها وأخذوا الماء حمل الماء وأسقوا بهائمهم وضرابهم، هذا من الكرامة، هذا لحاجة للمسلمين، هذا لحاجة للمسلمين إلا لحجة في الدين وإلا لحاجة للمسلمين. وأكثر الأمر وما جرى على أيديهم كرامة، لأن عرفنا الضابط في اليوم من هو بدله الله في القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن حقيقي فهو ولي لله عز وجل، كما أن كل كافر ومشرك فهو ولي للشيطان. فهذا يجب أن نعرف، يجب أن نعرف هذا الغاب والخرق بين الكرامات وخلاص السلطان، لئلا يكبح العمق ولئلا يتخذ المخرفون او المنحرفون يتخذون الخوارق دليلا على الولائم لله عز وجل، فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل كما هو الحاصل العام. اذا سئل المشرك الذي يستغيث بالولي على الأولي بغلوان لما نتعمل هذا الرجل المصالح وحلوان من أولياء الله حصل من كذا وكذا حصل كذا وكذا تعا فلان فجاءه بالليل وقضى حاجته جاءه فلان وأجابه سمع فلان صوته وهو يجيبه خرج عليه من القبر وسلم عليه وقال هل أقول حاجة يقول هذا يقول أن الذي يعمل هذه الأعمال الشياطين تتصور بصورة الميت وتخرج عليهم وتكلمهم وتقضي حوادثهم ويقول نحن فلان أن يتبعون من أجل مالك مجرمين الله عن سبيل الله عز وجل. فهذا بعض يجب على كل طالب علم معرفته وأهلك سهلا جديدا من أجل أن يبين لله هذه الأمور التي سبق فيها الحق بظهره وظل بها كثير من الناس يبين لله هذا العمل. فكما ذكرت لكم في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية البرهان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صلاه كثير على الله ودوام الله يجب على طالب العلم ان يرجع اليه وان يصانعه خصوصا في هذا الجلال الذي كفر فيه الفجر الشعوذه والشرك بالله عز وجل بمن يسمونهم بالاولياء الصالحين كفر من يظهر على الناس بالقوارب الشيطانيه يجبل على الناس ويستمر الناس اخر من ياتي من اولياء الشيطان الدجال الدجال الاكبر معه خوارق عظيمة وهو دجال كذاب يجب على الناس من اجل الفتنة ويجب على المسلمين ان يعرفوا هذا الشيء وان يتبصروا به. هذا السبب الذي جعل شيخ الاسلام في هذا الباب يقول باب موهم شيء هو الله الكفر من اجل ان يبين للناس الفرق بين هذا وهذا. قال احمد وقال به احمد بن حنبل امام اهل السنه وشيخ علماء السنه وشيخ من الامام البخاري وشيخ من الامام مسلم وفي ابي داود فهو امام اهل السنه وشيخ اهل السنه. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر المراد به غندار الملقب بغندر المراد به غندر الراوي المشهور رواه البخاري يعني مما روى عنه البخاري غندر إمام ثقة جميل حدثنا محمد بن جابر حدثنا عوف هو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي إمام ثقة مشهور حدثنا حبان بن العلاء أو صنيان بن الله بن سلمان بن العلاء أثري مقبول أثري مقبول حدثنا قتل بن قريصة قتل بن قريصة سلام التابعي أثري ثقة عن أبيه قضيصة بن المقارق بن هلال الصحابي المعروف قضيصة بن المقارق الهلالي الصحابي المعروف قال سمعت يعني قال قضيصة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العوافة والطرقة والطيرة من الجبل ثم ذكر تفسير هذه الألفاظ. فالعيافة قال عوف الموضوع عوف بن أبي جميلة يسمى بعوف الأعرابي قال العيافة جذر الطير جذر الطير وجذر الطير معناه التفاعل بأصواتها تفاعل بأسرارها وأسنانها ومسائرها بالطيران. فالعرب يتشاءمون بأصوات الطيور يتشاءمون بصوت البومة أو إذا سمعوا صوت البومة تشاءموا بذلك أو إذا صوتت البومة البومة غالبا تقع على الدور على القراب وتصوت وإذا صوتت على بيت أحد منهم قال نعم من هذا يعني يستهل بتقلوبها ويستغلوها تتاعمون بها كذلك تتاعمون بنعيد الغراب ويطلع الغراب والعز هذا يتتاعمون به أليس التعامل بأسلاف الطيور؟ أليس التعامل بأسنانها؟ إن كانت أسنانها جميلة تفاعلوا بها، وإن كانت أسنانها غير جميلة تفاعلوا بها، فأعتقد الفرق أن أسلاف ابنها الفرق. ولا تتساءلون باتجاهاتها في الطيران، إذا طارت نحو اليمين تفاعلوا وقالوا هذا خير، وإن طارت نحو الشمال قالوا هذا شر، النحو الشر. كذلك حركات هذا الطيران ما بتصور، فهذه مهلة الجاهلين. ولهذا يقول النبي في خطوبته التي رفع فيها النعمان بن المنذر، يقول: وعمرك ما تدري الضوارب بالخطر ولا جابرات الطيور الله يخالفها. يعني يحجب الجاهليه التي تتساءل لعمرك ما تدري الضوارب بالخطر لأنك لا تنرد بالوجه، ولا جابرات الطيور ما الله يخالفها. هذا كله خير وتسليم، هذا قوله بجاهليه. ثم اسلم وحسن الاسلام رضي الله عنه. نبيل بن ربيعة العالم من المسيح سعد المعلقة وأشعار من كلانة كثيرة. هذا العلاج زجر الطول، ومعنى زجر الطول التفاعل بأصواتها وأسمائها وطورانها. والطرق الخط يخطه الأرض، من عادة الجاهلية كذلك أنهم يخطون عند الناس يخطون في الأرض، ثم يقول سيحدث كذا أو سيحدث كذا أو حصل كذا، يخبرون عن المغيرات الأشياء الغائبة. والسبب في هذا أنهم يستخدمون السياطين، الخط هذا رمز خطر سلاح بينهم وبين السياطين. وإن الخط في الأرض نازل تنزل على الشيء، وكيف تخطط في الأرض؟ ما تجيب ما ولكن هو هذا السلاح بينهم وبين الشياطين، يحطون في العون وينقلون اليد، واغلب من يستعمل هذا النساء منهم. هذا الخط هو الخط يخطه العون من اجل استطلاع الامور الغائبه ومعرفه الاشياء الغائبه، وهي طريقه جاهليه وهم لا يعلمون بها الخوف بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل. لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. هذا هو الخط، والخط يخطط الأرض من أجل معرفة الأشياء الغائبة، الأشياء الخفية، فإنما يعملها المشركون الذين يتعاملون مع الشياطين ويطيعونهم فيما يأمرونهم به من معصية الله عز وجل. وهذا عادة جاهلية لا تزال من بعض البوادي وبعض الجهال تخبرهم، لأن الأمور الجاهلية هم في الخطر، يبقى بالله شيء من أمور الجاهلية. وكلما كثر الجهل انتشرت أمور الجاهلية، وكلما كثر العلم انتشرت أمور الجاهلية. الطرق الخط يخطه في الأرض. وأما الطيارة فسيأتي بيانها عنها التشاؤم عقد المصنف رحمه الله بابا مستقلا للصور، سيأتي إن شاء الله وتصحح هنا. لكن هو في الجملة هي التشاؤم، التشاؤم بسبب أشياء يرونها أو يسمعونها يتشاؤمون يعتقدون الصرف ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. سيأتي صرفها إن شاء الله، ولذلك لم يتعرض لها المصنف هنا لأنه عقد لها هذا مستقلا لأنها خطيرة جدا، سيارة خطيرة. والجنس تقدم لنا أن الجنس يطلق ويراد به أشياء كثيرة. الجنس كلمة عامة تجمع كل القبائل كل الشرق. الجنس ما الحكم برأينا عند الله لما يولد الجد الطالب الجد الشيطان يطلق على الشيطان الجد الكهانة وذكر هنا الحسن قال الحسن ثم هذا الشباب يقال حسن ثم هذا به الحسن لبصره رحمه الله إمام التابعين العالم الجليل المشهور حسن بن ابي الحسن بن يسار البصري التابعي الجليل قال الحسن الجد رنة الشيطان الخوف الشيطان رنة الشيطان يعني خوف الشيطان وخوف الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير كل خوف الشيطان الخوف من الشراكة منهم بخوف خوف الشيطان كل باطل كل كلام باطل وكل كلام كفر أو شرك فهو من خوف الشيطان وكل غنى ومزامير وطرب فهو من خوف الشيطان غنى الشيطان يعني خوف صوت الشيطان الذي يغل به بني ادم ويستمدهم به تخرج من استطعت منهم لكي تبهى فهو صوت قبيح يغل به بني ادم الا من حكم الله سبحانه وتعالى وكل كلام وكل غناء وكل طرب وكل شرط يصب عن ذكر الله فهو من خلق الشيطان وعلق الشيطان فهذه بيان بيان شيء من المعرفة الفجر نوع من المعرفة العيافة نوع من المعرفة والطرق نوع من المعرفة والطرق نوع من المعرفة كلها من المعرفة وكل من كلمة عامة تجمع سرورا كبيرا إما قولية وإما عملية ثم قال المصنف رحمه الله إسناده جيد يعني إسناد الإمام أحمد جيد لأن رواتهم الذين سمعتم كلهم إلا ثقة فإن مقبول ليس فيهم أحد مجروح إسناده جيد وروى أبو داود والنسائي قد يكتبنا في صحيحه المسند منه يعني اصل الحديث من التفسير ان اقتضينا العياده والطرق والصيغه تصير هذا مسند واما قوله تعالى عنكم هذا تفسير ليس مسندا هذا تفسير فقط او على قوله مسند منه وابو داود هو الغلام المشهور في غلام بن الاسد صاحب السنن المشهورة من سنن أبي داود ومراسيم كذلك النسائي وأبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي الإمام الجليل صاحب السنن سنن الكبرى سنن الكبرى اختصر منها مختصر سنة المجتبى وكان هو المتداول عند الناس المجتبى لكن الآن الحمد لله تبع الأصل وهو السنن الكبرى تبع الآن ظهر للناس الحمد لله وهو مصدر المراجع في الحديث وابن حبان في صحيح ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان سماه في الأسباب والتقاسيم الأسباب والتقاسيم ولا يوجد فيه إلا ما صح عنده لا يوجد فيه إلا ما صح عنده فلا يوجد فيه الحسن ولا يوجد فيه الضعيف إلا يوجد ما صح عنده فنبوه فإذا السنة بالتحقيق منه سجن بالتحقيق سجن بالتحقيق فلذلك يسمى معلمه بالصحيح ابن حبان والمقبوع منه الآن وصف ومقبوع منه القتل المسمى بمولد الرمان وحاول بالسهلان الحاصل من هذا حديث جميل سناده الجديد ومروي في سنن النسائي وسنن ابي داود ومروي ايضا في صحيح ابن حبان فهذا مما يعرضه ما يؤيده فهو يدل على ما سمعته

لأن السبق أحق بالمكان. كذلك إذا أرسل خادم وهو سائق وهو موجود في المسجد أو يبيه قريب هذا. أما إذا كان أرسل خادم وهو سائق وهو يروح يتعشى ولا يزوم ولا يبي ينام ولا يبي يخرط ولا يسولف لا يجوز. يعني مجيء الخير من الوضع في الجنة. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بقربك والدك سيد الله فراه أن تنظر في وضعي. رجل يسأل رجلا آخر فيقول له أسألك بقربك والدك سيد الله فراه أن تنظر في وضعي. فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقول أسألك بقربك والدك، هذا تعظيم للقربة، تعظيم للقرب الذي به مجهود لا يجوز. هذا لا يجوز. هل ينعقد البيع بمجرد الصيغة القولية وحدها مثل لو قال رجل لآخر بعتك سيارة هذه أو هذه السلعة هل تدخل السلعة في مدة السيء والسنة في مدة البيع بمجرد القول مع وجود شهود على ذلك؟ نعم، البيع ينعقد بحصول الصيغة القولية ويقول البائع بعت وقال المشتري اشتريت. إذا كان هذا عن تراضي، إذا كان هذا عن تراضي فإنه ينعقد البيع ويكون السلعة موصل للمشتري والثمن موصل للبائع. لكن التصرف في السلعة لا يجوز إلا بعد قبل التصرف فيها، أما المشكلة ثبتت. لكن التصرف فيها ببيع أو ربة أو غير ذلك لا يجوز إلا بعد قبلها. ففي فرق بين الانعقاد والتصرف، يعني قد يحصل بالصلة فقط، وأما التصرف فيها من البائع هذا لا يجوز إلا بعد أن يقبضها. نعم. أذهب إلى العمل في الساعة الثانية مثلا أو الساعة صباحا وأسجل حضوري في دفتر الدوام الرسمي الساعة السابعة أو السابعة والنصف، فهل هذا جائز لي أم لا؟ هذا كذب حرام. يجب الإنسان أن يروح متأخر في وقت الدوام يسجل اسمه في أول وقت الدوام، هذا كذب واحتيال لا يجوز. يجب على المسلم الصدق وأن يسجل حضوره في الوقت الذي صلى فيه، لا يقدم الحضور إذا لم يحضر، هذا كذب واحتيال ولا يجوز. فالمطلوب من المسلم الصدق في المعاملة وصدق في القول والتزام النظام، إلا إذا كان محذورا عدم الحضور فهناك في الأنظمة هناك في الأنظمة ما يخص المعذورين والمعذور لهم. أما أن يأتي يقدم الحضور وليس له عذر ولم يرخص له ولم يؤذن له هذا لا يجوز، لأن فيه تنبيسا وفيه كذبا، والإنسان إذا تعود هذا الشيء تعود على الكذب في هذا وفي غيره. أما إذا التزم الكذب فإنه ينشأ عليه فيه وفي غيره. نعم. ما الحكم في حل إبراح وجه الميت عندما يومه في المستقبل؟ لا أصل له، لا أصل من يستشكل الميت إلى وجه في قبل، وإن كان قام به بعض الفقهاء، لكن صواب أنه لا يمكن، أنه لا دليل على هذا. وإذا ليس لهذا فائدة، ما الفائدة في تستشكل الميت؟ فائدة الناس. إنما الذي يعمل إلى وجه في لحده أن تحل العصائب وهي الأحجمة التي شدت على الكفل تحل، أما كسب شيء من جسمه لا وجه ولا وجه لا يستفيد. نعم. بعض الناس تعرف أن عندهم إكراه منهم وقدر الناس منهم العدم الخروج والذهاب معهم، هل هذا العمل يعتبر قربة إلى الله؟ نعم، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. لكن إذا رأيت على إنسان مخالفة المنهج فعليك أن تنصحه هو أولا، تبين له المنهج الصحيح وتحذره من المنهج المخالف، فإذا لم يقبل فإنك تنصح الناس الذين حوله أن يبتعدوا عنه. ولكن لابد من قيد البيان، لأن بعض الناس كل شيء عندهم انحراف عن المنهج، لازم يكون يعرف ما هو هذا الانحراف عن المنهج، هل هو صحيح انحراف ولا ظن السائل ان هذا انحراف او ليس انحرافا. لكن اقول اذا ثبت من هذا الانحراف فحينئذ يناصر هذا الشخص، فان رجع والتزم المنهج الصحيح الحمد لله، والا فاننا نبين للناس انه على غير منهج صحيح لاجل ان يتجنبوا. نعم. الاتهام ما يصلح يا عباد الله، الاتهام والكذب على الناس واتهام الابرياء هذا لا يجوز، لازم يثبت ثبوتا لا شك فيه ان هذا خطا وان هذا انحراف عن المنهج. اقول من ظن ان هذا انحراف من هذا منهج غير صحيح يكون صحيحا. الان بين الشباب ظاهره سيئه جدا، كل واحد يحذر من الثاني، كل واحد يحذر من حتى العلماء وصلهم اللوم صاروا يحذر منهم. هذا لا يجوز، هذا من الشيطان، هذا تحريش من الشيطان. لازم من التكبر، ولازم من معرفه الانحراف وتحديده، ولازم من مراجعه الشخص لعله يرجع لعله يتوب. اذا لم اذا ثبت منه انحراف واصر عليه حينئذ نحذر منه. اما مجرد الاتهام الأصل في المسلم العدالة، والأصل والأسلام العلماء الأصل فيهم والحمد لله العدالة والخير. فيكفي من الإنسان يظن ظن أو يسمع من الناس كلام يبني عليه، لا يجوز، لازم من التثبت في هذه الأمور. المسلمون إخوة، يجب أن تكون بينهم المحبة والتعاون والتناصر، ولا يجوز بينهم العداوة والبغضة والشحنة بسبب أمور تافهة أو سبب أمور مغلولة أو مكذوبة أو أمور صغيرة يرى أنها كبيرة. هذا لا يجوز، لازم التثبت في هذه الأمور. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.